يقوم ذات الاسم مفعول يقوم فعل مضارع مفعول. ان ليلا اسم ان مفعول لا يقوم فعل مضارع مفعول الا في السماء. ان كان خاطر الاسماء اسم خاطر الايه او معرفه الافعال. وانتهت هنا الخدمه هذه الخدمه على منك عرب الايه الاصليه كان اي كلمه تسمى على منك عرب عن طريقها. هذا ما قال الشيخ في كتابه في حياتنا. وقال الله تعالى وقال الله جعل الارض في هذه الانواع الاربعه الجبال على رفيع القمر وعلى مقدار الفتحه وعلى جبال الكثره وعلى جسم السكون وهو حجم الحركه. وقد بينا ذلك كله في الامثله المذكوره في امثله الكل حين قلناها ده. وقال الله تعالى وقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض. يعني استحفظهم لله رحمه الله تعالى عندما ينتهي من الباب ياتي الايه ثم يعد الاعراب التذكريه فيختار الله خير الجمع بين يعني الطريقه النظريه والتطبيق والطريقه التطبيقيه العمليه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لولا حق يدل على اقتناع شيء وجود غيره يسمى حق اقتناع الوجود. هل تعرفون معنى الكلام؟ طيب. اقول انا بريد جلسه امامك ده اسمها مين؟ احمد. الشيخ احمد استضاف اخاه ده اسمه احمد استضاف ايمن اليه فنادى على ابيه الطريق يا ولد نعم. قال هات المشروبات او هات الطعام لضيفنا نعم. الولد اتى للطعام والثلج ولكنه مشى بسرعه فانسحب هذا الطعام ساخن على حيز الطريق. فالمضيف شعر بحرج فهمته؟ فقال لأبيه متوعدا لولا الطيف لضربتك. إذا الإنسان عصر لوجود إيه؟ هذا اسم حق اقتناع الوجود. فهمتوها اسم حق اقتناع الوجود. لولا الله ما اهتدينا. أو ده حق أشوف لولا الله اسمه حق اقتناع الوجود. ودائما ما بعدها يعرف مبتدأ. والخبر من الخطوبة يعني لولا الله موجود. فشيخنا يقول لولا حرف يدل على اقتناع شيء وجود غيره. فيقول لولا زيد لأسلمت. لولا زيد ايه؟ ايوه لولا طيب كده الاكرام امتنع بوجود ايه؟ يعني زيد ده يعني هو الماضي يكرهه. يقول لولا زيد لولا زيد لولا وجود زيد مظبوط؟ لا طبعا. تريد بذلك ان الاكرام امتنع على وجود زيد. ودافع مبتدا ده مصدر اجاز دافع مصدر مبتدا مفعول عن دفع ضرب ضعيف. لولا دفع الله دفع مضاف لفظ الجلاله. ايوه دفاعك حتى يدفع الله الناس حتى كده يدفع الله الناس. المصدر يعمل عمل الفعل. وهكذا الشرح الاولى لولا دفع الله يدفع الله الناس. فالمصدر هو ده يعني عمل الفعل لكن هذا المصدر اضيف الى فاعل دفع الله بلفظ الجلاله فاعل المصدر مجرور مصدر مفهوم محل الناس مفعول به منصوب علامه تنصيب فتحه. طيب الناس دينا اين عاملها المصدر هو ده يعني الذي عامل المصدر في الناس هو المصدر لأن المصدر يعمل عمل الفعل والمصدر له دافع لأنه مصدر حال ومحال أن الفعل. المصدر لكي يعمل عمل الفعل لابد فيه من أمرين. الأول أن ينوب عن الفعل. أن ينوب عن إيه؟ شوف اشرب الماء أخذ شربا الماء تعمل اشرب شربا فوق الشمسة أقول لك كيف الشمسة واضح حاجة أو أن يحل محل أن والفعل ولولا دفع الله الناس، يعني لولا ان يدفع الله الناس فهمت ولا لا؟ يعني ممكن انت ما تعرف انه مكان يعجبني اكرامك، اكرامك بأبيك او بأخيك، اصلا يعجبني ان تكرمك، يعني يحمل المقصود من مكانه انه مكان صحيح هذا؟ والتقديم ولولا دفع الله الناس موجود، فاذا انقبض محبوب وجوبا، اذا الموارع حتى انقبض وجوبا ان تفعل التدفع كذا، وان يكون مبتدا صريح القدر لعمرك انهم لم يستفاد من عمرك، لعمرك يعني لقدرك، واضح يا شباب؟ طيب والمعنى ولولا ان يدفع الله الناس ببعض لغلب المسلمون وبطر مصالح الارض، سبحان الله. ولولا دفع الله الناس وبعضهم ايه؟ ببعض. طيب نعم سبب الوضع في النحو هو اختلاط العرب بغيره، فظهر اللحن على الخط حتى وصل الى القرى الكريمه. فمن هنا انطلع بعض الصحابه من سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهم جميعا ووضعوا هذا العلم للمحافظه على اللغه العربيه وخوفا من وصول اللحن على الخط الى القراءه او تحسين النبوي. من حضرتك الدكتور حتى لو كان فعلا كل العرب اللي هو سجل في الشارع كفاية ذلك من المقصد على عشر حجاز مع سبيل بحر واحد من ذلك يبقى حجاز يعرف هو ممكن من عندهم ما شاء الله جعل في المساعدة ثلاثة أفضل ما لو كان فينا نتفاجئ في الغرب بتاعه ومثل الله كويس في اللغة لكن لا يكتب من خلال الكلمة. فلما أتى بعد عشر حجاز ما هذا لما لا يحتاج الى كلام كيف يمكن ان العربي يصف اللغه السريه بصفه اللسان لا يتوقع على العادات هو يعني نصفه هذا يعني فوق الى هؤلاء لكن لسانه لا يتوقع على العادات بصفه اذا ربنا او تحت بس واضح كده؟ يعني ده احنا مش عايزين نقول بالتفصيل احنا عايزين بس يعني خلينا نتكلم عن هذا الفرق يعني. ثم قلت وقال اثنان في الاصل سبع ضربات احدها لا يصل شيء. لا يعني هي قضيه بس مش عايز اتطلع عليه عشان الفرصه. سمع ربوع تحت عمان امام الاعراب ان يمسكوا بدل اجتماع من الرصد وجعل قرى محذوفا الغمز وجعل قرى محذوفا ليخالف مذهب الجمهور فهما ذلك وتدبر ما الحكمه يا قرى ايه مراعاه حال المقاومه لان كل قدام يدي التفاهم على لان دي كل حاجه يسلوك تضرب معاه ورجع لنا انا بصراحه ما فيهاش حاجه الا احنا لان ترى حتى المقاومه تبتسم اول مره اجي استشهد طبعا انا لما اقول لك على كل حاجه بس ايه اللي بدا في بدا الاجتماع ايه بدا الاجتماع وفي الخبر محدود تحت ده بس فتخلي الناس معاك الاخرى احنا بنمشي واحده واحده لما ربنا يكون محتاجين مكان يبقى يبدا يبقى واحد يا دارس. ثم قلت ثم قلت وقال عن ذلك الاصل كان عشر ابواب احدها لا يصادف بينه جو فتحان ما هو افضل الا في اضيف او تفرقها نحو في افضلكم وفي الأفضل وقوله بدع الحديث. قلت لكم منذ قليل على نفس الإعراب الأصلية كانت الضم علامة والفتح علامة والكسر علامة والسكون علامة إيه؟ أيوة هنأتي الآن إلى أول باب مما خرج عن هذا الأمر أول باب وهو باب ما لا ينفرق المقصود به من ما لا ينفرق يعني لا ينور يعني اخونا جالس امامنا اسمه احمد لا تقل احمد ولي في اسمه لا يجوز فاسمه ده ممنوع من الصرف يعني ممنوع من الشرك الذي منعه من التنوين شيئان العالميه هو الذكاء معنى عالميه يعني اسم شخص في اسم ولا حي احمد وورد الفعل هي كلمه احمد على وزنها اشرف يعني أحمد أقول أنا أحمد أشرف وأشرف ده وأنا أحمد صح ولا لا؟ يعني أشرف أذكر أذكر فكلمة أحمد أو أكرم أو أشرف كل ممنوع من الصرف بسببين للعالمية وإيه؟ وولد الشعر. طب كيف عمر؟ عمر العالمية والعرب يعني هو معقول عن عالم إبراهيم العالمية والعرب هذا الممنوع من الصرف ارفعوا الضم والحضر احمد انصبوا بالفتح رايحين ايوه ضم الفتح نيابة عن الكسر فقلت لك على احمد في القران الكريم لقد كان به يوسف اي مجرى الفتح وفي التحيات لم نقولها في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم إذا جئت الممنوع من الصرف يأخذ عن هذا الأمر فلا اعتبار الكسر في الفتح هذا يقول وأنا ما قال الشيخ

أدي قد تعفي بعد ذلك تتم التعفي. لأن طريقه ليه؟ لقد خلقنا في السنة في أحد التعفي. يقول الشيخ يعني ماذا أعرف بعد ذلك يتم التعفي؟ والذي للتقرير تقصص بالماضي على قول المؤذن قد قام بالصلاة يعني حال وقوعها. ولذلك يحسب وقوع الماضي موضع الحال إذا كان مع القلب. كقوله رأيت زيدا قد عزم على الخروج. رأيت زيدا قد عزم أي عازما على الخروج. عازم بحال رأيت زيدا عازما على الخروج. هذا التقرير يعني. فمثل الحال يحسن فعلا كلام تقول قد عزم. وذلك التقرير تقصد المضارع قد ينظر الكذوب. وقد يعثر الجواب اي ربما صدر الكذوب لربما تدل على التخريب. ربما صدر الكذوب وربما عثر الجواب هو الكلمه. ولكن التوقع تختص بالماضي. قال الجواب واما قد فعل فالجواب هل فعل لان الفعل ينقرض الجواب اي يتوقع. وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر. يريد ان الانسان اذا سال عن فعل عن فعل او عن علم او عن علم انه يتوقع المصدر المخبر به يتوقع المخبر به يقين قد فعل. واذا كان خبر مبتدا قال فعل كذا وكذا والناس قد تعرفه. طبعا الحديث الشيخ رحمه الله قد الى اربعه اقسام. قد التحقيق بالتحقيق ولذلك موجوده في قول الله سبحانه وتعالى قد فتحت منك يعني قد تحقق لهم من فتحت الشرك. بس الشيخ هنا ضربها بالتحقيق لان تصدق بالذات لقد خلقنا الانسان في احسن تقدير. بالنسبه للتقدير مثل المؤذن احسن المؤذن والاخر يصلي القضاء مطلع من حال مطلوب. وان التقدير يذكر على المضارع اقول قد يذكر الكذوب قد يعرف الجواب قد ينجح البريد هذا يسمى التقدير. انما للتحقيق الشيخ قال انها تذكر على المضارع قد يعرف ما انتم عليه يعني يعرف ما انتم عليه حقا. وهي تذكر على الماضي قال عز وجل في كل موقع تذكر على الماضي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اما قسم التذكر به ولكن التذكر تختص بالماضي. قال الجواب اما قد فعل فالجواب هل فعل لان الانسان ينتظر الجواب اي يتوقعه. يعني لما نقول لولاده قد نجح محمد يعرف الذي درسنا عليه ان قد هنا حرف تحديد يعني قد تحقق له النجاح الكامل. الشيخ صح لنا هذا قد هذه التوقف كان سائلا سالك وهو ينتظر الجواب به يقول لا هل نجح محمد فانت اجبت قلت قد نجح محمد فيقول الذي التوقع تختص بالماضي. قال الجواب اما قد فعل فالجواب هل فعل. اذا الجواب قد افتح جنون على كلام الشيخ يعني يبقى قد حرف تحقيق وحرف توقع. ما هو قد استخدمت الماضي فقط قد افتح كان هذا الانسان هل افتح جنون؟ هو نعم قد افتح جنون ويدافع الجواب لانه حرف توقع. وطبعا انا يعني استدل او شفناه من عدم شيء جديد يعني لكن الشيء احنا اجزناه وردنا عليه اذا تذكر اعمال التفصيل له في التحقيق لانه هو الشيخ خط التحقيق بالايه؟ بالكل على الطالع. سمعنا هذا الان انتهينا الان من باب الباب الاول. الباب الاول خرج عن الاصل فقط في شيء واحد فقط مجرد فتح نيابه بكم شرط؟ أما يضاع ولا يترك ذلك. ثم قلت الثاني الكسر. ثم قلت الرباعي ما نرجع بألف وتاء. لا. يعني هذا كلام الشيخ في الكتاب. لكن هذا الكتاب واحد لذلك صح ولا الموقف من يعني بعض الوقت كما قرأت يعني انه بعد تتبع المدارة سير التحقيق لقد أفتحه الشيخ حتى يعني صباح مسلوح عليك يعني شو قسمها الى اربعة أقسام التقريب والتحقيق والتوقع وهي كمان والتحقيق التقريب خاصة بالمطالع أقول قلق يسرق الزلو قد يسرق الزلو يعني هذا قليل يعني ربما يسرق وإذا أرى عن طارع أخذ التحقيق قد يعلم أنهم عليه يعني يعلم أنهم عليه حقا طيب وإذا دخل أعماري في التوقع قد أفتح المؤمنون إحنا في الأعراض المقاطعة حق التحقيق الشيخ قال لا لحد التوقع ليه؟ قال قد أفتح قد أفتح المؤمنون هو دافع الجواب فيكون في حاصل إيه؟ حاصل التوقع عند الشيخ يعني تفضل ثم قلت ثم قلت الثاني ما دنيا مسألة المتاع فإذا ذلك كان لا فإنه يقصر الفترة أنه خلق الله السماوات فانفروا بذلك بخلاف أنه فكنت أمواتا ورأيت قضاة وألحق بي هناك هذا كلام الشيخ في مدينة يقول في الشرح كما لا تؤتاني مما خرج عن الأرض ما دمع ذلك فتاة مدينة ثانية ما دمع ذلك فتاة مدينة ثانية نقول هند بهند وهند بسمع ايه؟ زينة زينة زينة بسمع ايه؟ طيب مسلمة مسلمة مسلمة جمع ايه؟ او مجمع بألف وتاء بديلة زينة بعض العلماء قالوا جمع المؤنث في الثالث لماذا تعرض الشيخ عن هذا يعني عن هذه التسمية وتم الباب باب ما جمع بألف وتاء بديلة زينة قال لأن نقول جمع مؤنث هناك في بعض الكلمات مذكرة وبدل مثل كلمة طلحة أبو طلحات معاوية أبو معاويات حمزة أبو حمزات حماد أبو الحمامات الصاد أبو الصفاء واضح فلا يعترض لكي لا يعترض عليهم أخرج قلنا طيب ويقولنا جمع مؤنث ثالث يعني مفرد ثالث هناك كلمات لا تفرق عن الجمع مثل كلمة ركعة ركعة الكلام إيه؟ نقول بالجمع راكع على بفتحة الكاف إذا هنا ميسا ولا فرق والآخر حتى الأعراض على المعرفة نقول الجمع بألف وجاء مدينة ثانية شوف يا ولدي لما أقول أقول زينة أقول زينة لا تسعة نقول ألف وجاء طيب يقول بخلاف بخلاف ايه يا ولدي؟ وخصم اموالا اموات كلمه مات على ولد فعل مات على ولد ايه؟ الثاني اصليه ولا زايده؟ ما عندنا كلمه لكي تنزل الكلمه لكي تعرف حروف حروف الكلمه الاصليه عندنا لابد ان توصلها صحيح ولا لا؟ مات فعل النيل في الكلمه الالف يا الله مثلا يكون مؤمن لأجل الظهر وبعد ذلك يعني سيد وسائل مثلا إذا تحفظ كل سيد فهو ذا عصية فهنا لا تنصب بالكثرة إنما تنصب بالفعل أقول دخلت أبياتا سمعت أقوالا من ذا ليست ليست هي ذلك واضح ومش واضح أشوف كده زي على التعطية ولا زي زي لأن الكلمة زينا فتاني زي فإن كان التعطية احنا عندنا هنا المعنى الثالث ينصب بالكثرة خلق الله السماوات وإذا ينصب بالكثرة يرعى به وده عكس انه نعمل الفرق يعني حصل في ثلاثة من الكثرة ومن الفتحة طيب خلق الله السماوات نقول فيه منصوب الكاف الرابع خليل يقول اذا جاءت التاء اصليه اذا ينصب بالفتح الاصلي اقول سمعت اصواتا ولكن من أمين دخلتها أبيادا وضحكا. فإذا كانت العلاقة الأصلية يعجز من الكلمة عندنا كلمة خضار. كلمة خضار جمع يبدأ بالقاضي قال أصلاح جمعها خضارة خضارية تحركت الياء وفتح ما قبلها وقلب الألف ودي قاعدة معروفة تكلم الثانية عشر الساعة فهمين من أقول لك عالم او العالمة مدرسة فإذا لكن احنا بنتكلم على قاضي وقاضي جمع قاضي، لان هنا قاضيه كان بيشتغل في المحليه كعندنا بعد كده ولا تقصد باقي التمحليه. ابن علي يعرف ولا قاضيه تستعمل بحسبك عشان يبقى تأمين الكلمه بتاعتك ده جمع مثلا او قاضيه يعني هذه يقول انا قاضيه زي معلمه اقول معلمه وقاضيه اقول قاضيه لو حصلت كل ده. يقول فهذا كله توقع بضمه بزاره الكسره على الاصل ربطه الكسره على خلاف الاصل اقول ذات الهندات نصب الهندات العزم الهنداتي في القران الكريم ان الحسنات وان السيئات خلق الله السماوات وخلق الحمار الله داعش في السماوات الارضيه والمفروض مطلوب على المطلوب كذا من هذا على الفتحه نصحى الجمع المؤنث ولا ولا كان معنى صاحبه وولاة الاحمال هذا المسمى اسم جمع يحصل على الجمع لكن ليس له معنى. وخلينا نبدأ ما بنعتقدش في محل رفض

إذا زمنا عن الضحر. قال الله تعالى وإن الرجل لهم مغفرة. هل كان ذلك؟ إلى طول دي ثلاث شعر. يبقى أنا جاءت وعدت. المثال الأول جاء الزوم عن الضحر. المثال الثاني جاء مصورة. المثال الثالث جاء مصورة. فضع عدو في الأول خبرة لإن فرفع بالوقت. ففي الثاني خبر اللي كان أنصر ذلك. وفي الثاني صفة يضيف فدل بياء كما صفة تتبع موضوع. وإذا كان الضغطين لا يكون ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي وكان الدين على سكون الواو تقول لك جاءني ذو قامة رأيت ذو قامة فأخذ ذو قامة وهي لغة طيبة. تقول جاءني ذو قامة أصبح ذو ساعد مبني على السكون في محل رفع. رأيت ذو قامة يبقى مفعول مبني على السكون في محل رفع. مرض بدون قامة لم يعرفون في محل جرى لا تتغير. هذه هو طيب شنو معنى معنى معنى كلمة طيب معنى لغة طيب قبيلة قبيلة طيب يتعرف العرب قبل القبائل يعني في قبيلة قريش في قبيلة سليم في قبيلة بني أسد في قبيلة خداع في قبيلة قباعة في قبيلة مفاصل طيبة نقول ايه؟ هذه القبيلة يجعلون كل معنى الدنيا في كلامنا. لأن شوف لما تقرأ لو استاذ أو الإسلام والحضر الذي قرأ الدرس حضر الذي كتب الدرس حضر الذي فاز بالجائزة حضر الذي مش كده؟ طيب الذي في موجودة هم يجعلونها عن كل دول يكون حضر الذي كتب كل العرب عندهم ذوق بمعنى هم عندهم ذوق بمعنى ذلك. ده لغة ايه؟ طيبة. هذه اسمها لغة طيبة. يعني هو ما يعرفش يقول لك حضرة الذي كتبها، لا يقول لك حضرة الذي كتبها. يحتج بيها يعني اللغة دي يحتج بيها بالنسبة لغة عربية. لا هي هي قليلة هذه. يعني أنا أذكر لما في عصر الاحتلال يعتمد بيها. ليه؟ لأنه وقع في عالم فصيح. لكن القرآن نزل على أصح اللغات في العرب. كيف كده؟ فكان فصيح اللي متعرف فصيح وهذه اللغة في الفطرة يعني علامة حضارة هي كده في الفطرة. لكن دي لغة قليلة بالنسبة لكل العرب يقولون يعني اللغة مع الصح هم يستعملون اللغة مع الصح بس وده ذلك التعليم اللي احنا بنقولش دوم على صاحب بمعنى ذلك كده ولا لا؟ لكن الشيخ المفرد انا يعني عشان عرفنا ان في بعض القبائل العربية خاصة بدوم بمعنى صاحب بمعنى ذلك بس. قل يا ابن عم يقول هي دوم طيبة على ان نحن من نجيها الفطرة التي بمعنى صاحب تعرف كيف تعرفها الهوى والعلم والياء فتقول جاءني ذو قامة رأيت ذا قامة ضرب به قامة إذا أن ذلك شان والمشهور ما قدمناه وسمع من كلام الله وسمو في الثمن عرشه فسمو مرسول المعنى الذي وما بعد قدر ثلاثات معرفة لا تفرق بواو القسم فبعضهم فيها قدرة الفهم معه صاحب شو يا شيخ؟ ولا الطاعة في القضاء الطاعة بطريق طيب أثر طيب وكيدة جدا مشهورة ممكن مضطر منها يجعلها من لذوق الضغط يقول لك لذوق المعنى صاحب يقول لك حضر ذو قامة رأيت ذا قامة تلقوا على ذي قامة بس انت تشاهد يعني حضرتك لكن اللغة المشهورة عندهم انها بمعنى ذلك انها بمعنى ايه؟ وثلاثة حالة واحدة الواو سكت في كل الأحوال والحضر ذو قام رأيت ذو قام رفع على ذو قام لا بدون تفسير. الخمسة الباقية هي أب وأخ وحم وهي كلمة وفم ولكن فوق الخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة كغير متكلم كقوله تعالى وأبونا شيخ كثير ما تبقى ايه عشرون ولا ثلاثة ولا ما علامة خميس السنة دي السنة الثانية دي كلها دي ما حد رأى خبر ثالث خبر ثالث ايه الله يعلم طيب ده أرض الشيخ الشيخ أحمد جنبه ده والله يا أستاذ أنا أعرف إن أبناء هذا ليس هنا ما كان محمود في محمد واضح ده هذا المدى خير هو المقتار مقصود الحكم كان مقصود ايه؟ يعني كأنه هذا من شعورون أصاح إن أخي لو كان مقصر العالم لو كنت حوى الخليفة عمر المقصود الحضور هو ايه؟ هذا من شعورون كان أخي حتى حضر عمر إذا مقتار مقصود الحكم يعني مقصود بحكم الحضور هو هو مقصود الخليفة واضح؟ ده يسموه بلد مقاطع وهو ده المقصود بالحكم يعني الحرة الشيخ محمد يعني محمد هو البدل هو ده المقصود بالحضور يعني هتلاقيه من ولاد؟ نعم لأن الشيخ أحمد كان لا بل أنا أعرف أكده بدل كأنا لقلت إن أهل بس ما جبتش هذا تنفع مش أكده ما هذا هو أهل وأهل هو هذا صح ولا أحمد أقصد إن هذا مين هذا؟ أهل يبقى أهل هو هذا وهذا هو أهل انتوا يعتبر ان هذا اخر خبر خلاص ان هذا زميل اخويا يعتبر خبر انتوا لا يبقى الكلام ده معنى لكن نقول ان اخي الكلام ده لما يتم محتاج خبر اخر الجمله دي كلها هي خبر ايه؟ هنا يبقى لو قلنا اخر خبر هنا يبقى الجمله الثانيه خبر ثاني لو قلنا دي بدل يبقى ده خبر هنا خبر واحد بس هو ده هو مصنع فهمنا ولا لا؟ فيقول ان احيانا كلمه الله يقول ده احسن من وجه في الاعراب وده مش ده مين على يقول على سعه علم الشيخ يعني هو كان بس فقط يمر يكتب الامثله واقول شيخ كبير ان ابانا بل تشجعه الى رزق خلق له يعني هذا بالكذب والنقد بالكذب لكن يكون يتوسع حتى في اعراب على الاف الى ممكن في ايه تحتمل وجهين في الاعراب في ايه تحتمل اول فهمتم ولا لا؟ يعني على سعر علم الشيخ رحمه الله فهمتم؟ نعم طيب حضرتك تعليق الآن؟ هو ممكن ترجع البدع على طول لو جاء الإشارة وراهم بشرة الأكس وكان مقصود كان مقصود بالاسم ده يعني هو اعتقد ان لما يعني الاشاره بعد الاسم في الف ولام هو ده بدل ايوه رحمه الله اقول ان هذا طالب هناك هناك لكن لما تأتي تعريف اسم يعني ليس مطلوب بأي فلان تجوز البدلية وتجوز الخليفة اسمع لحظة إن هذا الطالب هل ماذا ستحفظ به؟ فإن بعد هذا هو الطالب الأستاذ يقول بدل قول واحد فاهم؟ نعم معروف تشعر الكلام لسه أكثر إن هذا الطالب ماذا حفظ به؟ عن الخبر الخبر ده هو الجزء الذي يتم به الفهم لكن لما اقول ان هذا ممكن هو يقول ان هذا خلاص يعني يقول الناس سؤال ده ما بدأ اخوي خلاص تم الكلام عنه ممكن يكون ما تمش هو الكلام بدأ ان هذا اخر حق ان هذا اخر حق له فهم ولا لا؟ فده يعني معنى يحتل الامرين يحتل الخبرين يعني اتخذ الكلام يقول لك ان هذا اخر يتم هو الاستاذ او الابن عم يقول هذا فهم ولا خلاص تقول على علامة لا يصح عليه يبقى خلاص تم الكلام عنه ده ممكن ما تمش الكلام عنه طب هذا ما حصل ليه؟ اقول لا ده اليوم اقول لا ده غلط تكتب يبقى دي معنى تحتمل ايه؟ تحتمل عن ايه؟ الموضوع احنا بنخسر طب الحمد لله ما تبقاش ده حاجة سلام يا مكان والثالث قوله تعالى وفيه لا املك الا نفسي واخي فاعتبر اخي ثلاثه اوضاع احدهما ان يكرر احدهما ازاي يكون ثلاثه يا ولد احدهما ومن مثل الاول ثلاثه اوضاع احدهما احدهما ثلاثه احدهما ولا احدها خلق الله يتصدر يتوقع أن يكون مرفوعا وتأكد أن يتمشى كونه أحدها أن يكون الأقوال الشيخ السبيل الأقوال لأن هذا أكثر جنيتنا هو إيه؟ من هو أضعبين إلى أن يكون جنة سواء جنة الكرة وذلك من ثلاثة في أول أحدها أن يكون عصر على الضمير في أمنه لك رأس مخشري وفي نظر لأن الضرايع عن مرتوب همزتي لا يرضى وشنو الضرايع لا تقول أقوم جد فكذلك لا يوقف اسم الضرايع على اسم المرفوع به في الكتة وأيضا فكيف يوقف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد كما في قوله تعالى لقد كنتم أنتم آباؤكم في ضلال مبين قلت الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه يكون مقام التأكيد الثاني أن يكون عطفا على محله إن واسمه والتقدير هو نفي كذلك والثالث أن يكون مبتدأ صرف قرره والتقدير ونفي كذلك والفرق بين الوجهين أن المعطوف الوجه الثاني مفردان على مفردين كما تقول إن لدينا منطلق وعمرا بارق وفي الوجه الثالث جملة على جملة كما تقول إن لدينا منطلق وعمر بارق الثاني أن يكون منصوبا وذلك الوجهين أحدهما أن يكون معصوبا على اسم والثاني أن يكون معصوبا على اسم الشيخ ما شاء الله يعني بدا يعني يصعب عملاء الشعب ولا بدا الشيخ يصعب عملاء الشعب عشان سبحان الله يعني عرفنا بدا يعني بنعمل اداء عليه تحت هذا العلم فالآية الثانية ولدي ربي أصبح يا رب أصبح يا رب يا ربي فيا حق لله ربي منادى منصوب على نص الفتحه المقدره على ما قد عرفت من عمود السلام من حيث حرف من رب الله ويعني متكلم المحذوف تخفيف وباطل ودي مش مشكله عندنا الان ان ايضا علينا وقت اسمع الله ان يعني ان حرف الضمان يعني متكلم اسماء ضمير مبني على السكون في محل نصب في محل نصب لا املك الاقي حق لك املكه فعل مضارع مصارع صفه ضمه الساعه ملوك تفضل تقول ايه مفهوم يبقى ولا تفضل الا بحق استثناء نفسي طيب مستثنى طب واخر لو في حق عامل الرب والنص والزهر كم وجه دي ثلاثه الرابع ده قد ايه ثلاثه والنص في وجهان والزهر في وجه واحد يا شوف شوف كيف عدد الجهر وحفظه على ثلاثه طيب احنا ده قبل ان ندخل في التفصيلات هنقول في ايه حضر الاعتماد. تقول ما حضر. فالناقص ولا ناقص يحتاج الى فاعل حرم فاعلها زين واضح فيها الا الحق ليس لها عمل ما معنى يقول الحق يعني حصلنا الحقوق في زين واحد ولا ناقص عن فكره عام اصبح فيها ملاك فقط في الحق لان قلت لو حق حرم زين ممكن احمد حق لانه ما حرم الا الى زين يعني لم يحصل احد من طلاب الله ان شاء الله بعد الاذان نقول لكم هذا الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد توقفنا عند قول شيخنا رحمه الله وقد تكون في الموضع الواحد مكتملة في المسلمين أو أول نص يعني كلمة أخي كلمة أضيفة الآية المتكلمة فتحتمل الحين كما في الآية التي شرحناها وتحتمل أول كما في الآية التي سوف نشرحها في مشاهدنا ما اعتبرنا ان اسمها مبتدا مع كلمه واحده ليه تقول على الاسف؟ يبقى عارف مقرب على موسى. عارف الوجه الثالث؟ نعم. كان يعني اعتبر انه في الشعور. اقول انا. ورأس واحد. فيت ولا لا؟ نعم. ورحل ولا لا؟ نعم. يبقى هنا عارف مقرب على موسى. هذا الوجه الثاني في الرأس. عارف الوجه الثاني؟ يعني انا مقترس بني حضرتك؟ لا. ايه. يبقى هو خلف عارف. يبقى هو خلف شيء؟ اه. طيب أيضا معمول هو اعتبر إن والياء في محل رفع السبب فأنا قلت أنا لا أملك إلى نفسي وأهل كان الواقع حرف عطف عطف ده على ده يعني عارف كان يقول أنا خلاص وأهل أنا لا أملك إلى نفسي وأهل يعني بقول لكم بيقول أنا لا أملك إلا شيئين يعني لأن أنا وأهل فاهم فكلمة أهل معطوفة على أهل إن اسمها في محل رفع رفع مسبب وأهل معطوفة على مسبب واضح يا مع رفع طيب الوجه الثالث هو فيه كلام يعني إذا ما شايف تعلم العلماء النحو لو كتاب النحو اسمه المفصل ولو كتاب التفسير اسمه ايه؟ الكشاف صحيح ولا لا؟ وتعلم العلماء البلاغة أيضا يعني فقال أهلي يوقع حرف عطف وأهلي معطوفة على الضمير المتصل في أمري عشان عربي يكون كالمبارك السابع في الكشف وليم وتقديره أنا صح ولا أنا فالشيخ رد عليه قال الكلام مرة في نظر وأنا خلي بالك أنا أتلقى معاك عشان تشير كبير يعني مش مالوش يعني كلام مرة في نظر او انت جاهل او معاك يعني فتراعى فتراعى ليه؟ يعني هذا مع الشيخ الجميل ده فهذا ثلاثة في نظر يعني راجع نفسك مش ابن ولا طيب هذا الشيخ لا يجوز ان اعقد اسم ظاهر على قانون مستسلم ماذا يجوز ان اعقد اسم ظاهر على قانون مستسلم عشان يكون في تاثير عارف لا يبقى اصبر ها انت وتوقف يقول لي حط على الصح نعم توقف هذا اسم معروف على الضمير المستتر بس طب ما في ضمير ده توكيد للضمير المستتر اصبر انت يعني باع اصبر الضمير المستتر وجوبا تاخذه انت لظهر ده لو ضمير مستتر لو لم تكن هذه لا يجب ان تقول اصبر وتوقف فهمت ولا لا؟ نعم اذا لا يجوز العقل اسم الله على الضمير الا اذا جاء التوكيد واضح ولا لا؟ اذهب انت واخوك سيد اذهب انت اذهب معروف فعل امر وسيعينه يسد وجوبا تقول انت واضح ولا لا؟ انت اللي ظهر فيك توكيد المستدرك عارفين التوكيد؟ نعم بل وزوجك او واخوك ده معروف على الضمير المستدرك بس اذا جاب العقد لوجود توكيد التوكيد صح ولا لا؟ فنقول يا شيخنا اولا لا تشتغل الاصل من التوفيق فقط اني انا يا ما فيش وقفه لا وبعدين لاحظ هي موجوده تحت علمك انا اعطيت اسم ظاهر فيكون ضمير مستتر مستتر يعني لا يظهر ولا يعني ذاك فخطا شيخه فيما ذهب اليه قال ايه؟ التامل تعالى مستتر وجوبا يعني لا يظهر فلا يجوز ان نعطي اسم ظاهر على الضمير المستتر الا توجيه ايه؟ اي والله يستعان تعتذر بقى لو عرفنا رب اني لا املك انا الا نفسي واحد ولا لا؟ طيب ما فيش انا فاهم يبقى يجوز العرض فبدا كان معترض انك اعترض عليه لقد كنتم لقد كنتم انتم واباؤكم فصلنا بينهم الان. الفصل ده انتم ده اسمه سبب التأكيد. تمتد ايه؟ عشان كده جاكا لكن ليس تأكيدا بعكس هنا سبلا أمنه الفلع ليس ضائع لكن الأمن موجود فعلا مسكت فلا يجب العصر هو كده بيرد على الشيخ يعني لا يرد على الشيخ ده مشتري قال أنت قلت بمعنى المعقوب على الغالي المسكت هذا يستحي نظر يعني خطأ خطأ ايه؟ قال أنه لا يجب عصر وضائع على الغالي إلا بوجود التأكيدة أسكن حتى وسوي لا تعمل نصف المدونة واضحة ولا نعم طب هنا لا يوجد هذا ما قاله الشيخ هشام غسل على مين؟ على المشتري طيب خلاص احنا عرفنا الان ان المؤاخذة مرفوعة هي كم وجه الرد اما ان اعتبرها باقي حرف عقد بس عقد تكون على المشتري ده مبتدا والطلب محمود ربي لا املك لنفسي واخي كذلك لا املك لنفسه أو نعتبرها معقوفة على أسرة إن ابن معتنا في محل رفع مثلث والشيخ ابن مقشري قال أنا أرفعها على أنها معقوفة على الضمير المثلث كل هذا خطأ في ذلك أن تعرف اسم الله على الضمير المثلث إلا وجود إيه؟ وضمير المثلث طيب الثاني نكون منصوبا منصوبا يقول أن يكون معقوفة على ابن إمه ثم بلد مولاد إمه إذا تنجح فيها هذا طيب معقوف على الياء معقوف على الياء معقوف على اسم إن هو الياء إني وأخي فأخي معقوف على اسم إن كأنك قلت إن أخي لا أنا أقول إني وأقول إن أخي يبقى أخي معقوف على الياء جاء في محل طيب طيب ممكن تعرفها على نفسك وأخي إن كان عرفنا عرفنا نفسك نقول إيه لأخي صح ولا أشوف إني لا أملك ولا نفسي نفس مدعو لي لأملك وأخي معقوف على نفسي كأنه قال يعني لا أملك ولا نفسي وأخي يعني أملك شيئين يعني أملك نفسي وأخي فهمت ولا فعرف عن مدعو قرب من دار تعرف منصوب أيضا قرب من خط فمن وجه واحد يكون معقوف على المفروضة في مسؤول إلا نفسي نفس مدعو لي منصوب ولي أخلاق إليه مدعو بس ولا فعرف على الياء اللي هو في محل الجر انها يعني باقي على السكون في محل الجر مبطل فعرف على الياء نفسي لياك متكلم واخي ده له وجه واحد فقط ثم قلت والاصح في الهم والنقص انا قلت ان الحكايه الهمزه مش كلها يعني الاصح فيها ان تاتي على حرفين فتعرف بحركات ظاهره ليست بحركات فرعيه يعني تعرف بحركات اصليه ظاهره اقول هذا عن رأيت أنا من الرد إلى العلم يقول الشيخ الهم خالق الأذى والأذى الحمل من جهة أنها إذا أصلت لم أصلت أو أكلها وصلت على حقين معنى أصلت يعني غير مضاف المقصود بكلمة أصلت يعني ليس مسمى مجملة المقصود أصلت يعني ليس مضافة ليس مضافة إلى ما بعدها لا تقل هموك أنا تقل هم بس المعنى أصلت يعني إذا أصلحت ناقصة على حرفين ناقصة على حرفين وإذا أضيف شمة فصارت على ثلاثة حروف يقول هذا الأمر بحرف لام حرف لام الكلمة وأعطوه آبا وأمي فإذا أردته قلت هذا أبوك وكذا ذاك وأما الهم فإذا استعمل مفردا نقص وإذا أضيف بقيت الدول الفصحى على نقصين يقول هذا هم وهذا همك فيكون في الإفراد والإضافة على حد الزواء ومن العربي من يستعمله تماما في حالة الإضافة يقول هذا هنوكا رأيت هناك إضافة إلى هنية إذا كلمة الهنوكي الأقصى أن تبقى على لغة النقص حتى وإن أضيفك أقول هذا هنوكا رغم أن أضيفك أقطعه الضم برضه رأيت هناك أصيبك بك مضاف إلى هنية أجر الكسر هذه اللغة المشهورة على العرب منهم أن يتعالها مثل أوصى وأبوك يعني يرفع في الواو أقول هذا هنوكا صفر ذلك رأيت هناك جرى بها شرط إلى هنوكا هذه هي كلمة أكثر وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أول هذا ما احنا نشرح لها في واعلم أن واعلم ان لغه النقص مع كونها اكثر استعمالا لاقع قياده وذلك لأن ما كان ناقصا في الإقرار فحقه أن يقع ناقصه في الإقرار. مثل كلمة يد أصلها يد اليمنى حدث لنا في الإقرار منيا وجعل الإعراب على من قبلها فقال هذه يد. ثم لما عرفوها أبقوها محذوفة اللام. قال تعالى يد الله فوق أيديه. وقال تعالى لئن بسطت إلي يدا لتقتلني. وقال تعالى وخذ بيدك ضغطا. فأما الآية الأولى فيها مبتدأ مرفوع الضمة والله مضاف إليه منصوب الكسر. وضمة ضرب مثال منصوب الفتح. ومتعلق المحذوف والخبر أي كائنة فوق أيديهم. وأيديهم مضاف ومضاف إليه. وهذا الشيء الذي كان السلوك المحذوفة لأن التكفير يرد الأشياء إلى أصولها. صنع الحبيب. يعني الشيخ يقول ايه؟ والنقص في هذا الأخير تحسنه. شيخ نمالك. وفي أمن وتجلين ينظر. يعني لما يقول ايه؟ كنت أبوك. في هذا الأخير. أبوك من وقت تمام. وأبوك. لغة النقص. أبو الأب. أبو إن له أبان شيخ كبير. ولو في القرص يعني جعل كل أهلاك رئيس أباك حضر أباك تدرس على أباك. لما تعرضنا إلى كلمة هل قلنا إلى آخر جدول هي الذي النقص يعتاد على حرفين. فتاتي على حرفين تعرض بحركات قصدية ظاهرة حتى وإن أضيفت. المفروض عندما أصبحت تعرض بعلامات فرعية. لكن يقول الأفضل فيها حتى بمعنى وصلها أن تبقى على الإعراب الأصلي. أقول هذا هلك ورأيت هلك ونظرت إلى هلك. إن هل أصبح هذا غل حدث قدام الكلمة يعني واضحة. فبقى الإعراب على ما قبل الواو. ومثل بهذا مثل كلمة يد. فيد هذه الطايات على ارتفاع عال فلام الكلمه ياء حركت فبقى الاعراب عن حرف قبل جاء الوداد ترفع وضمه حتى لو اضيفت يا شوف القران يا الله هل اضيفت مع ذلك حذفت هي طيب لئن بسطت الي يدك مفعول منصوب الفتح وخذ بيدك مفعول بالكسر يقول هذا هو الأصح يعني إذا لغة النقص يقول وإن كان الأصح في الكمال والقلب الأكثر في القياس هو اللي يتحدث عن كلمة هل يقول الأصح فيها وكما قال الشيخ ابن مالك والنقص في هذا الأخير أحسن اللي هو في كلمة الهامية ثم يقول فلما رجعت شوف يقول الله يوضع أيديهم أيديهم لماذا رجعت فيها وتقول في الأصبح أن تحدث فيها قال أن التكفير رد الأشياء إلى أصولها عرفني يعني رد الأشياء إلى أصولها قال يعني أنا مسلم يعني كلمة كم حافظ لي هنا لو تكلمنا يرجع المحذوف أقول أخوان أقول أبوان يرجع الحرف المحذوف يمكن ولا آباء أو إخوة الحرف المحذوف يرجع فكلمة اليد عندما تسمعها دائما تكتبه من أي الحرف المحذوف يرجع يقول لأن التكفير يعني جمع تكفير يرد الأشياء يرد الأشياء أو صوتها أو يرد المحذوف إلى أرض. طيب في الآية الجامعة لأن بسطة يقول اللام ذات عرفات مقدر أي والله إلى علم وتسمى اللام المؤذنة والموطئة لأنها آذنت القدم ووقعت الجواب له. طبعا كلمة والله لقد نجحت. والله لقد صح مجهول بحرف الله والقول قدم والله أين جواب القدم المقسم عليه؟ هو لقد نجحت. لقد إذا مثل ما وقع في القدم صحيح؟ طيب إذا لم يكن كلمة والله موجودة في الكلام لقد نجحت دي اسمع عندنا اللام موطئة للقدر معنى موطئة كما قال الشيخ قال كلمة موطئة يعني وطأت الجواب له. يقول لك انتبه هذا الكلام الذي يأتي بعدها هو واقع في جواب القلب المحدود. واضح يعني شوف الكلام اللي في كلمة بينه تتمنى مش فيها جنة ولا يقول لك انتبه في قدم محدود والله يعني شوف لو تتمنى يعني وإذا لم تكن بأمل بينه تتمنى فاسمها ده موطئة القدم يعني ما هي في هذا الجواب ده. طيب وليس هي الطاقة لا مقصد. نعم وليس هي اللي فيها لا مقصد. لا هم بيسموها لا ما هي شيء لا مقصد يعني واقعة في دور القدر. واقعة في دور القدر إذا ما فيش حاجة في مكان القدر. لا حروف القدر ثلاثة إخوان وإلا وإلا والله بالله تالله دي حروف القدر. الكلام يتأكد على جواب القدر. فإذا كان القدر موجود يبقى الناس واقعة في جواب القدر. واضح؟ فإذا لم يكن قدر من القدر موجود يكون مواطئة يعني وطأة في جواب القدر المحدود. يقول لك انتبه هنا في قدر بس محدود يعني. ولكن نفعل ما أمره لكن تتمنى يعني والله لكن تتمنى. أصبحت لك واقعة في جواب القدر المحدود اللي هو الله. طيب لا ها الاكل يا ولدي ايه ببساطه لا ببساطه انت حافظ شرط الاجابه مش كده ولا ببساطه ده فعل الشرط فعل الشرط زمان في محل جد لانه هنا عند الزمان في الماضي فحاول الزمن للمستقبل يا تاتا ده مفعول به لان ببساطه فعل مفاعل ببساطه فعل ماضي وتاتا ولا ده مفعول به والكلام واقع ليه؟ طيب لتأكل منه لتأكل منه بكلام دي لم تعني يعني انت ليش تأكل لك عشان تأكل منه معنى بقى اليد يعني كان في اليد بقى كده معنى تمد يدك لماذا قلت لك لتأكل منه اسمها لم تعني ولم تعني تحرك الدم طيب تأكل منه لما شرحنا تأكل مضارع منصوب بأن المضارع جوازا بعد أن تعني أعطاني أن تأكلني. الكوفيون يقولون إن الشعر تأكلني منصوب بلام التعبير والشيء خلفه من هذا وأنا مضارع مع الشعر في تأويل مصدر منصوب يعني بسطت يدك في القلب زي ما تقول حضرت حضرت لأتعلم حضرت لأتعلم أصبح حضرت الآن أتعلم الآن مع الكلمة أول ما أصبح مجهول يعني حضرت في تعلم دينا الساكنة ما أنا أصبح في يد ليس ما بسمع نائية حجابية يعني كان العمل ليس زي ما هذا بشرا هي نفسها ما أنا أصبح ما أعرف نفسي سمى نائية حجابية أنا ضمير منفصل مبني على الدخول في محله اسم ما بباطل الباء الزائدة بس تسمع بالضم حرف السنة أضع ما أنا ضابط الضم فدائما يكون حرف الزائد في اللغة في القرآن في التوحيد فمن لدنا زي ما ظهر أخوك بباطل أصور أخوك ضابطا فالباء الذي خبر ما أريد بكثرة لأن الباء تدل على التأكيد واضح من طيب يقول والباء زائدة فلا تعرف بشيء وكذا جميع حروف الجر الزائدة وضرب الخبر ما سيكون في موضع الخبر المبتدع سيكون في كل موضع في موضع الخبر المبتدع على اساس النماء الناحية فيها لا تعمل عند اسباب التنميم تعمل عند الحجتين فقط يعني حتى لما يختاروا ما هذا بشر يكون ما هذا بشر يعتبرون ما حصل لا عمل له لا عمل له لأن حصل الصرف معنى الصرف أن يدخل على أسماء ويدخل على أفعال فطالما جاء الصرف الأولى به أن لا يعمل وأما يكون ثالثة فواضحة اللي هو خبير الفرقة قد وصلت خطر من حشيش مختلفة الصرف بنيابة قالوا من حشيش يعني حشيش لما يحشوا كده ها يحشوا الأرض بيبقى مضطرب يعني للرب الى ذلك فقلت لما اصدر ربنا ولا قرر فيه ولا تحدث وده يعني من ثمن تكتير على سيدنا ايوب عندما اعطنا ان الشفاء هو وعفاء ان يضرب امرأته وزوجته ونحن اتجبنا او من التوقف فالله سبحانه وتعالى خمسه هذا الامر يعني قد قلت من الاضافه الفاضل به مره واحده كده ولا تحلم انت وجدنا وخلاص ان نحن العفو منه فبيخافون اين المفعول

ونيجي فيها مشكلة. وفي قراءة إيه؟ هذان ساحرة. كيف قراءة؟ الشيخ يقول وفي هذا الموضع قراءة إحداها هذه وهي تشكيل النون من إن وهذين الياء وهي قراءة وفي عمرو وهي جارية على زمن العربية فإن إن تنظم الاسم وترفع الخبر وهذين اسمها فإن منقول جاء لها مثنى وساحر خبرها كقوله في الألف قبل جعل سهل إن هذين ساحر الثانيتين بالتفصيل هذا الثلاث توجيهها أن الأرض إن هذين فخوفت إن بحاجة النوم الثانية وأمير كما هو الأكثر فيها إذا خوفت وأتبع ما بعدها في الإنسان والقدر تشيع للعلم ونظير وتحدى قول إن جيدا قائم فإذا خففت الأرض على كل إنسان جيدا قائم على الإنسان والقدر قال تعالى لكل نفس لما عليها حافظ طبعا الحديث قبيلة اسمها بلحاج في المكان اسمها كده بلحاج وفي قرية ما خدعة وفي قرية ما زليل وفي قرية ما جنانة. هذه القرية العربية في كلام يجعلنا المسمى دائما في الأجل في حيث الرسم والنصب والدرس. يقول حضر الزيدان غايب الزيدان تنفع على الزيدان كل زيدان. يقول منفع حضر مقدرة على ذلك منصوب الفتحة مقدرة منصوب الفتحة مقدرة. فهذه القرية كل من المسمى الأجل لا جهل كتبونا كفية العرب يقول مثلا رأيت الزيدين المسلم ويقول رأيت الزيدين المسلم. احنا على فكرة كمصريين نتكلم بهذه اللهجة او اللغة بس انت اتمسك يا فلان النهارده انا شفت حمالك وسلمت على حمالك شلون كده؟ صح ولا لا؟ المفروض سلمت على حميك ورأيت حمالك وهذا حموك يقول لك هذا حمالك مختلف عليه مشكلته ولا لا؟ يقول هذا حموك في ضمن لغة القص عند بعض العرب لغة القص يعني ذلك اسم مقصود ذلك ذلك واضح هذا ولا لا؟ هذه قضايا عربية أيضا تولد من مسمى ذلك. فجاء القرآن في هذه الآية الكريمة في هذه القراءة باللغة اللي هي ولدت على القضايا العربية. يبقى لما قلت ان هذا الاسمين منصوب الفتحه مقدر على لغه هذه القارئ العربي ولسانه والدليل على ذلك يقول الشاعر تزود بين ابناء وبعد ولد بين ابناء شوف كمان بين ابناء هو يقف عدو من اعداء قدم الى قبيلته فمكث له احد المحاربين او القناطين وحين فروح كده فوقع بين اذنين فهمت ولا لا؟ اصيب في المقتل يعني خلاص اسعى يقول ايه؟ تزود بين اذنان المفروض بين اذنين لان بين اصبعه الى ما بعده فهمت ولا لا؟ اقول جلست بين الصالحين او بين القانطين او بين السائلين واضحة ولا لا؟ عندنا شاهد على ما قلناها ويقول الشاعر ان اباها كما يقول ان اباها وابا ابيها قد بلغ في مجد هو والثالث من فن ايه من الصيد يلا كم وذلك ادنى ان بمعنى نعرف لجوار فيما بقي ان رجلا سالف الزبير شيئا فلم يعطيه فقال لعن الله ناقه حملت به اليه فقال ان وراكبها سبعين عام فقال لعن الله لا قتل حماة الليل طب ما بنتش على هو ده انا ليه ممكن يتبعها على السكيب ولا لا كان يتوقع على النقل فده اللي عمل الله وانا قادر الحمد انا مش عارف يعني عارف يكون كان واحد من يوم ودي يوم ليه كيف ولا لا فلا عمل النقل فده عمل الله وانا قادر الحمد لله اليه ولا فرق إنا ولا فينا يعني نعم ولا عمر فينا كيف ولا نعم يبقى عارف جواب معنى ايه الآية دي زي ما قلنا هذا أقول إن ليس فينا ناظرة وإنما هي إنا اللي هي الجوابية بمعنى نعم خلاص فهمت ولا كذلك اللي بعد اسمه والثالث أن الأفضل إنه هذان لهما ساحرا فالهوى ضمير الشك وما معناه كذا وقبر والجنة في موقع رفع تعالى أن أقرر إلا ثم خذف المبتدا وهو كثير وغلق ضمير الشاهد كما عرفنا من قول صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون طلع يا رب شوف الجمال هنا الآية إلا أقرت إنه وأكلت إياك أن تظن إياك أن تظن إن هذا لا تخبر إنا وخبر إنا مفهوم إنا لا طب إذا كان مفهوم لا هو الخبر وما الفكر خبر إيه إنه يعني الشأن هو لا يعود إلى مفهوم خبر يعني الحال والشأن زي إنه ينفح خبر إنه تتجد إنه لا تعود إلى شيء خبر يعني بعد فضل العالم والمزيد كتابه مفهوم كتابه يعني إلى شيء لأنه ضمير الشأن لا يعود إلى مفهوم خبر إنه يعني حال والشر طيب هذان لهما ساحران فحدث ضمير الشر كما حدث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة هذا إذا كنت قال المطورون ولا قال المطورين قال يكون المطورون إن التعبير هذا طالب الضد وترفع عليه هل يوجد في حديث اسمه منصوب؟ لا يوجد إذا أصبح المطورون ده خبر إنا مش كده ولا ويبقى الإصابة الإيد محكوم إنه من أشد الناس عدد المكان المطورون يبقى المطورون في الأبراف معناها خبر إنا لو طالما خبر إنا لأن أنت بيت وترفع الخبر هل يوجد في حديث ها اسم إنا؟ هيبقى إنا محكوم طب إن شاء الله وإنه ده بيحدث على إنه ضمير الشأن يحدث يعني فهمت ولا زي ما قال العرب إن بك زيد مأخوذ يعني إنه أصبح بك زيد أصبح اسم إنا اللي هو الآن وأصبح إيه مأخوذ ولا الخبر إذا عرفنا دواجه ثالث درجة وسيم وجميل جدا يعني طب يا شيخ من أشد الناس ما تجيش في اسم الله؟ لا لا كلمة من أشد الناس دي تسمى مكعبة المصورون المصور ده اسم ساحر خلاص وتسمى مكعبة يتعلق بالشيخ أو ضعيف شركات يعني أقول لك زيد جلس في المسجد متعدد جلس زاد الزاد في المسجد متعدد الزاد واخطاه بطرف او تعرف زاد الامير معنى كلمه متغير فاشوف انه من اشد الناس عذابا كما تصورون فان يحتاج الى طيب على كل ما ينفع من اشد الناس لن ينفعش يكون خبر لانه ينفعش احنا عايزين في اسم هل يوجد في الحال الاسم؟ جاي؟ اسمع لا هل يقبل من اشد الناس؟ يقول لك من اشد الناس اللي ممكن تشوف في هنا ده ممكن الخبر يكون مزار مجرور او يكون زوج او يكون يعني خبر لا خبر كان لا هو ان بس بها يعني ان تاتي في المره تحتاج الى خبر قال شوف انه لو قال إنا مطورين من أشد الناس عذابا، أن يبقى المطورين اسمها ومن أشد الناس برا. لكن أحد ما قد قال إن أشد الناس عن مطورون. فهذا الخبر مفروض وليس باسم. معناه أن اسمها هو في الشأن الحديث. ما تنفعش تكون مرسولة شيء. مرسولة إيه؟ ان من اشد يعني من ما كنتش موصول من موصول لا يا مولانا اسمع من يحيي للمن من يحب الجرس انت قومي ما لكن من انت موصول لله يسمون من سنوات من غير منه اسم الرابع انه لما سمي هذا اجتمع هذا الف هذا والف تسميه طالب حرف عدد منهما باعتبار ساكنا فما قدر المحذوفة الف هذا والباقية الف التسمية قال لها في الجر والنصب ومن قدر العكس لم يغير الف عدد يعني الكشف كان يعني قال قال لي الشيخ ابن تيمية رحمه الله تبعتيك من هذا ولا هذا هذا اتصال مفرد مش كده ولا لا تدوح في هذا ايه هل في مفرد زي ما تسميه بتزود عليه اذا حتى ضغط عليه هل هو يعني قال كل جمع ايه قال انا جبت كده رايح ايه صحيح المفرد هل تضاف هنا الف وبعدها مفرد لما تجيب الف التقنيه وقبلها الف هذا يبقى اجتمع كم الف والالفان الساكنه وقال مثلا عن طبقة الألفين الزائدين فلازم نحسب ألف الشيخ ده الشيخ ده وغير ده قال والله يا أستاذ أنا أعرف ألف هذا وأعطي ألف وألف التهوين أقول لك أنت إذا بعد ذلك الألف يحكم اتحاد النصب وسر إياه أنت فهمت أنت ولا طيب أقول إيه إن هذين وبرضه في هذين الشيخ جلبة كان يجيب عن ده قال انا احد الالف التسمية وقلت الف هذا فالف هذا وده لك تغير فتضل هكذا النصب والجر والرفع انت فهمت ولا مش هنضغط الشريان في حال الله والزر فتظل إلهي هكذا. ده كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وقال دعنا أن بناء المكمل إذا كان مفرد مبنيا أصبح بالإعرابية. كان عندي المفرد اللي يكون مبني يبقى المكمل مبني البيت. هذا فرجع للسكون. تقول حضر هذا غريب هذا ونسوا على هذا. يعني ثلاثة تغير. ويقول المكتب عليها مثلا مقاطع. زي ما المفرد وهذا لا يتغير نجع بذلك المثلا مقاطع عشان يناسب يناسب المستفيد يناسب الجمع. ده كلام بيجيب يعني. لكنه اعترض على نفسه. هو نفسه اعترض على نفسه في هذا الرأي. قال اسمعوا ان نتبع اسمعوا على البناء في قول تعالى احدى ذاتي هاتين. هو طبعا يسال في خطر في النفس. اسمعوا على الاعراب مش اسمعوا على البناء. ان احنا المثلا سيكون يعرف في حق النص والجر وضعف. ثم اعترض عن نفسي بامرين احدهما ان نتبع اسمعوا على البناء فهي اسمعوا على الاعراب في قول تعالى احدى ذاتي هاتين. معنى هاتين تخفيف هذا. تبع الاعراب الشيخ على الاعراب. اي سليم هو شوف قال ايه شوف وأجاب عنه لأنه إنما جاء هاتين بالياء عدوها في إعراب عدوها في إعراب كيف لا؟ يعني هو يجاوب إنها إنها إنما جاء هاتين منصوب بالياء مش كيف لا؟ فلما منصوب بالياء معرفة إذا خطر من الناس أسمعوا عن إعراب في قبيل على إحدى ذاتي هاتين مش هو الشيخ قناها يا ابن؟ فبدأ يجيب عن نفسه كيف اسمعوا على الاعراب في قوله تعالى احدث لي هاتين معنى هاتين تاتين هذا وهو مبني يعني هذا اللي مبني قبل ان نسميها اعرابها ده مخالف لما قلته انت قلت ان هذا مبني ولما تسميها فهو خليها مبني لكي تواعد التسميه المفرد في البناء ومع الاسبرع اسمعوا على الاعراب هاتين في قوله تعالى احدثين هاتين ما قلتش هاتان بل هاتين فاجاب قال ابن تيمية قد يعرف الأصح بهذه المناسبة. إيه هذه المناسبة؟ شو بيقول اسمع إن قد إحدى ابن تيمية ها؟ إن وليد مكان إيه؟ إحدى ابن تيمية هاتين. إذا كلمة هاتين جواب مين؟ جواب التكليف. مش كده ولا؟ والناس ماذا مسمى يعني نصوص بناء ده معرض. فواضح ان هتاتي معرض في الاولى انا الجاري الاخر بجاري هناك كيف لا؟ نعم الجاري الاخر بجاري فقال هنا جاء معرض في ما قبلها معرض لكن هذا الآن قانون دي بجاري الناس زي لما جاوز النبي اصبحت نبي الناس هذا كلام الشيخ يعني وهو الشيخ رحمه الله قد باع قول ان ثلاث مصائب ان هذا وأن عثمان رضي الله عنه قال إن المضحك لحم وتفكير العرب كان هذا خبر باطل يعني كان كلام كذب لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون إلى الكرة أن المقرات فكيف يقرون تحت القرآن الكريم ثانيا أن العرب كانت تستخدم اللحم هذا قبل السباحة فكيف لا يستخدمون بقاط المضحك يعني في العرب أولا العرب عشان سيدنا عثمان رضي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أعطاه خاصية إن أذنه يعني تستفتح اللحم وده عدد من هذا إنه لسانه ده يتطوعه على اللحم ذو القطع يعني سمعت المولى فإذا كان هذا خطر كما تفضل البعض وهذا الخطر يعني خطر قابلا مع سيدنا عثمان قال إن في القرآن خطر وتقيم العرش يعتبر صحيح فلا هذا خطر ضاعه لأن الصحابة كانوا ضايعين كانوا يتسرعون إلى أن كان منكر كيف يا ولدي لما في واحد ابن عمر قال يا عم يا خليفة المسلمين دلنا على رجل يغير من القرآن فأقبله الرجل رجل القراوي أن طاهر المسلمين ورسوه به فالرجل تحدث ها شوف فهو بقى الرجل نفسه شوف يلقاها البسيطة قال بمعنى تماما تبلغ هذه المقولة في سن عمر قال يا أخي العالم هكذا نزل قال كيف نزلت يا رسول الله يا داوود قال آمن من ظهر المشركين ولا أقول لهم قال وأنا أرى بما زال الله رسول الله فالصحابة كانوا يستمعون إلى إنكار يعني أي شيء يحدث في لحنا بالفطرة نعم. شيخ ان يعني السبعة يعني نتاج البدل للسنة لكلمة وروشة حبيب اثنان واثنان واثنان مطاقر وكلا وكلا مطاقر الى هم او المسنة يلحق به اربعة الفاظ او هذا كلا وكلا واثنان واثنان واثنان في لغة غير حجازية يعني لغة بلد هذه يعني الحجازية يقول كثنة ثان بلد هذه يقول كثنة اي هذه الافكار الخمسه تعرض على المسلم الخطاب واستدل على ذلك في قوله تعالى من قال منهم اثنتا عشر عيلا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان سواء النص اذا ردنا عليهم اثنين قال ربنا اتنا اثنتين واحييتنا اثنتين وبعد منهم اثنين عشرة نقيلة كل هذا شواهد النص وشواهد الرفع في الآيات السابقة الكلمتان رفع خمسة كلا وكلا وشرط إجرائهما مثل المثنى إضافة إلى الضمير تقول جاءني الرجال كلاهما رأيت كليهما فنسعى على كليهما وقال أعرف مثلنا بشرط إضافة جميل الضمير وهذا ما قال الشيخنا الثمالي في أهل بداية ارفع مثلنا وإلى إذا بمقال مضافا موصلة يعني إذا وصل الضمير كلا كذلك اثنان واعتدان كاثنين وثنين كاثنين وثنين ثريان اثنان واعتدان يعرضان أعرف مثلنا بدون شرط لكن كلا وكلا يعرضان بشرط إضافة جميل الضمير واضح كذا بدأت ترفع المثنى وكلا إذا المقال مضافا موصلا كلا كذاك اثنان واثنتان كاثنين واثنتين يليان وتأمر الياء في جميع ذلك جرى مرفقا بعد فتح قلبه يقول إن الياء تأتي خلفا مع مسألة في حالتين نص والجر بعد فتح قلبه يعني قد عرف يعني في المثنى ينصب الياء المكتوب ما قبلها وجرى الياء المصروف ما قبل تقول مثلا قرأت كتابين وتأملت في كتابين كتابين لو تفتح ما قبل الياء هذا بالنسبة للمثنى عرفنا المثنى والملحق فيه وعرفنا الشبهة التي وردت في قول الله عز وجل إن هذان من الأحرام إن شاء الله ناقش على ذات جمع المذكر الثالث اللي هو في فتح الجمع المذكر ثلاثة خاصة ثلاثة شنو ثلاثة اللي هو الخاص الجمع المذكر الثالث لكن عند هذا الخاص ونصبها من اللغة وإياك العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالسنة والمجالة من النار اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم انصرنا على من عادنا رب العالمين اللهم حفظ فينا شرعك الكريم اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا اكرم علينا فضلا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا رب العالمين وارزقنا الخلاصه في قول العمل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك